أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. معيدنا بالأمس تجاوز آية لم نفسرها بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله سيختبركم ويبتليكم ويمتحنكم بشيء من الصيد، ببعض الصيد يكون قريبا لأيديكم قريبا لرماحكم في الوقت الذي يحرم عليكم صيده وأنتم حرم ليرى من يترك ذلك ولا يصطاد ويخاف الله في الغيب يخافه وهو لا يراه وليكون ذلك امتحانا وابتلاء ليرى الله ليعلم، والله يعلم ذلك من قبل ومن بعد، والمعنى ليرى ذلك منكم وهو بكم أعلم من أنفسكم من يخافه بالغيب. كانت هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حينما جاء ليعتمر، ومكة لا يزال يحكمها كفارها فأبوا عليه ومنعوه من الدخول إليها، وبعد أخذ ورد وكثرة جدال ومحاورات رضوا بأن يكون ذلك من السنة القابلة. وإلى اليوم قبل الوصول إلى هنا بنحو 20 ميلا هناك مكان يسمى الحديبية، فيه نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الأيام التي كان فيها عليه الصلاة والسلام مع أصحابه معسكرا فيها كثر الصيد، الصيد الصغير الذي ينال باليد كفراخ الصيد وبيضه، والصيد الكبير الذي لا ينال إلا بالرماح. كان ذلك ابتلاء من الله، فقد حرم على المحرم أن يصطاد وقد كانوا محرمين. فقال تعالى: ليبلونكم الله، اللام اللام الموطئة للقسم، والنون للتوكيد المثقل، فكأن الكلام معناه والله لنختبرنكم ولنبلونكم بشيء من الصيد، ببعض الصيد صغيره وكبيره، بما تناله أيديكم من فراخه وبيضه، وكبيره بما لا يتم لكم ذلك إلا بالرماح جمع رمح، إلا بأدوات الصيد. وذلك الابتلاء يريد الله به اختبار عباده بعد أن أمرهم من الذي سيطيعه بالغيب وهو لم يراه. وذاك كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب به تعبدنا الله في دار الدنيا، أرسلنا رسله مبشرين ومنذرين، وأرسلهم بعلامات ومعجزات تكون بمثابة هؤلاء عبادي أكرمتهم برسالتي، فصدقوهم بما يظهر عليهم مما لا يقدر عليه كل أحد ويعجز كل أحد، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يراه، ليرى الله من يخافه بالغيب. وإلا علمه فهو عالم به من قبل ومن بعد. من يخافه بالغيب يخافه وهو لم يراه بعينه، ولكنه يراه ببصيرته، ويراه بإيمانه، ويراه بيقينه. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد الابتلاء بالصيد صغاره وكباره، بعد أمر الله تعالى لعباده حال كونهم محرمين، منعهم من الصيد، فمن اعتدى بعد هذا الأمر وعلمه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال عبد الله بن عباس: له عذاب أليم، يجلد ويضرب ظهرا لباطن حتى يوجع. ذلك العذاب الأليم في الدنيا إن ريأ على ذلك أو جاءنا معترفا. ولكن الله بعد ذلك جعل لمن فعله عقوبة من ثلاث خيره بها، كما قلنا ذلك مفصلا بالأمس: يا أيها الذين آمنوا، زيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله، زيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. كان من قبل ترك ذلك لتقواه ولحاله. وفي الآية التي رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها العقوبة في الكفارة بإحدى ثلاث: وقد مضى كل هذا بالأمس. ثم قال تعالى بعد ذلك: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. اتقوا الله. وهذا أيضا مضى، وإنما جئنا به نسقا للآية التي لم تفسر أمس. ومعنى المانع في صيد البر أن ذلك المانع ليس دائما ولا أبدا، ولكنه مؤقت بحالة الإحرام للمحرم أو بحال كون ذلك الصيد في الحرم وفي خارج الحرم، والصائد غير محرم، فالصيد بره وبحريه حلال. ثم قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. كنا في هذه الآية بالأمس، ودعانا داعي السماء للصلاة، استجبنا سميعين مطيعين. يقول ربنا جل شأنه بأنه جعل هذه البنية المقدسة التي نشرف بالتدارس عندها، جعلها الله قياما للناس وبيتا حراما. ومعنى كونها بيتا هي بيت من بيوت الله كجميع معابد الله ومساجده. ويبقى في الذروة الكعبة بيت الله الحرام، ونعت بالحرام أي حرم فيه ما لم يحرم من في غيره من الأراضي وبيوت الله من الصيد ومن كل ما لا يليق بأن يكون فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في عرفات: إن الله حرم هذا البيت ولم يحله منذ بناه إبراهيم وإسماعيل، بل وفي رواية منذ عهد آدم عليه السلام، فقد كان البيت من قبل آدم من عهد الملائكة ومن عهد من يكون قد خلقه الله على هذه الأرض قبل آدم. وإنما إبراهيم جدد وألهم مكانه القديم، وقد كان ذهب به البلا والقدم، حرمه الله يوم كما قال عليه الصلاة والسلام: حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض قياما للناس. وقرئ في السبع قيما وقياما وقيما، أي به قوام الناس في دينهم، وبه قوام الناس في دنياهم. أما في دينهم فإليه تتجه الوجوه عبادة لله، فلا يستغني عن الاتجاه إلى الكعبة المشرفة كل إنسان على الأرض. إن كان مسلما فهو قد استجاب ومن أمة الإجابة، وإن كان غير ذلك فقد أمر به، ولكن بعد أن يمحض العبادة والتوحيد لله لتقبل بعد ذلك أنواع عباداته. والركن الخامس في الإسلام جعله الله تعالى هنا عند الكعبة: لا يتم لمسلم إسلام إذا أعطاه الله زادا وراحلا ما لم يأتي إلى هذه الديار مرة في العمر، يدخلها محرما طائفا ساعيا واقفا في عرفات بائتا في المزدلفة مقيما الليالي وأياما بمنا، وهي قيام للناس في الدنيا كذلك. هذه البلاد المقدسة جعلها الله تعالى كعبة في الدين والدنيا منذ القدم، منذ أمر ببنائها عبادة وأنبياء قبل إبراهيم وإلى إبراهيم وإلى أن جدد دين إبراهيم خاتم الأنبياء رسولنا صلى الله عليه وسلم. فجعلت هذه البلاد مأمنا لمن دخلها، تجبى إليه ثمرات كل شيء، ونحن نعيش اليوم ونرى ما نعلمه علما نعيش فيه واقعا. كل ملوك الدنيا، كل رؤساء دولهم مسلمين وغير مسلمين، يأتون إلى هنا طالبين رفد هذه البلاد وبركاتها وما أكرمها الله به. فهي بذلك أيضا قوام الدنيا كما هي قوام الآخرة، وهي من معجزات القرآن ومعجزات الإسلام في عصرنا. رأينا ذلك بأعيننا وسمعناه بآذاننا وعشنا به في واقعنا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاث أشهر متوالية. ورجب الفرد، وقيل عنه فرد أي مفرد بالإحرام بين شهرين ليس أحدهما حراما، وقد كانت كذلك في الجاهلية. كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه وقريبه، يراه وجها لوجه في هذه الأشهر الحرم في بيت الله الحرام، فلا يزعجه ولا يكلمه ولا يثور في وجهه في شيء. وجاء الإسلام فما زاد هذه الأشهر إلا حرمة، وهذه الديار إلا قداسة، بما أوجب ذلك على كل مسلم مسلم في الأرض. فنحن نقول ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام ورجب الفرد الحرام، وجعل الشهر الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد في هذه الأشهر في ذي القعدة وفي الأيام الأولى من ذي الحجة يساق الهدي. وفي خلال هذه الأشهر وفي كل أيام العام يساق الهدي بالنسبة للمحرم معتمرا، فليس للعمرة وقت وللحج وقت. وقد جعل الله أشهر الحج تبتدئ من أول يوم من شوال إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، وعند مالك إلى اليوم الأخير من ذي الحجة، بمعنى من ترك غير الوقوف في عرفة من سعي ومن طواف فالمجال واسع لديه إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة. وإنما الذي لا يقدم ولا يؤخر، وإن فات فاته الحاج يوم عرفة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، والهدي والقلائد، وتقدم للكعبة في الأشهر الحرم خاصة وفي غيرها عامة الهدي ما يهدى من نعم من إبل وبقر وشياه وماعز، والقلائد الهدي مقلدا. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي لم يعش بعدها إلا أسابيع، محرم وذي القعدة والأيام الأولى من شهر ربيع الأول، فساق معه الهدي مقلدا وتقلد، يؤتى بنعل أي نعل، فتجعل قلادة على البدن وعلى البقر وتساقها كذا إشعارا لها بأنها جعلت هديا للكعبة، أي تهدى في البيت الحرام لفقرائه ومساكينه ومحاويجه. وهذا من خصائص هذا البيت الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. علماؤنا من علماء التفسير تساءلوا ما هي صلة هذه الفقرة من هذه الآية بأولها وبما سبقها، فالكلام على الصيد في البر والصيد في البحر، والصيد حال الإحرام، وفي الصيد في بيت الله الحرام، وفي الكعبة المكرمة، وفي سوق الهدي مقلدة إليها، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فما هو المعنى الرابط بين الأولى والآخرة؟ فأكثرهم أبعد النجعة فقال: هذه الآية لها صلة بآيات وأجزاء سبقتها من أول السورة، لأن الله يعلم سرنا ونجوانا ويأمرنا بالتقوى في سرنا ونجوانا، وهو العليم بأحوالنا. هذا المعنى لا شك فيه في نفسه، ولكن ليست هذه الصلة. والصلة نحن نعيش اليوم في واقعها. قال الله عن الكعبة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أخبرنا في الماضي إلى يوم نزول هذه الآية منذ 1400 عام، ثم ختم نفس الآية بأن الله أخبرنا بذلك لنعمل به ونلتزمه، ثم نعلم علما يقينيا أن الله يعلم ما في السماوات العلى وما في الأراضين السفلى وما بينهما، وأنه بكل شيء عليم. الله أخبرنا بشيء مضى وهو الصادق سبحانه، ولكننا وقد جئنا بعد نزول هذه الآية ب1400 عام نجد أن ما أخبر الله به في الماضي بقي هو هو مسترسلا بعد ذلك، فكانت الكعبة قواما للناس في دينهم. فمنذ مجيء الإسلام وإلى الآن وإلى يوم النفخ في الصور، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق ستبقى الكعبة قياما للناس في دينه، إليها تتوجه القلوب والوجوه عند عبادة الله، وإليها في مختلف قارات الأرض يتجه الناس للصلوات، صلوات الخمس في عبادة الله، وفي مكانها وفي إقليمها وفي أرض الحجاز تبقى قواما للناس حتى في دنياهم. هذه البلاد التي قال الله عنها تجبى إليه ثمرات كل شيء، وقد استجاب لدعاء إبراهيم عندما امتثل الأمر الإلهي وبنى الكعبة، وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أمرتني ببناء هذه الكعبة في أرض غير ذات زرع، أرض صحراوية لا تنبت، أرض حجرية لا تنبت، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لتبقى هذه البلاد بلادا لعبادة الله وقبلة لعموم الناس، اجعل أفئدة من الناس وقلوبا تهوي إليها وتتردد عليها وتقصدها معتمرة وحاجة ومصلية، ليكون ذلك قائما، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهكذا كان، وإلى يوم الناس هذا، فقد استجاب الله تعالى دعاء نبي الله أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجبى ويجبي لهذه البلاد من ثمرات كل شيء، ثمرات الشتاء في الصيف وثمرات الصيف في الشتاء، وهي ليست ذات زرع، فبقيت قواما للناس بما علم الله ذلك وبما خلق وبما قدر وبما قدر، فقال هذا وأنزله في كتابه وكلامه القديم على نبيه عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرنا، ولا يزال الأمر قائما كما قال، فكان علما بالغيب، وكان إعجازا في القرآن، وكان إعجازا في الإسلام، أدركناه نحن وعشنا في واقعه بعد مرور هذه القرون الطويلة، فكان ذلك علما من الله بما في السماوات وبما في الأراضين وبما كان ويكون إلى قيام الساعة، هو علم بالنسبة لمن قبلنا، هو واقع نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا بالنسبة لواقع حالنا وبالنسبة لعصرنا. فكان قوله تعالى لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومن علمه بذلك أخبرنا بالكون قبل أن يكون بقرون ماضيات، فكان كذلك، ولتعلموا أن الله على أن الله بكل شيء عليم، وهكذا هو علم في الاعتقاد، وهو علم في الرؤية والسماع والعيش في الواقع. ثم قال تعالى زيد اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله تعالى يحذرنا نفسه ولا يدعنا لأن نعيش في الأماني والأحلام، وأن الجنة لمن أطاع وأن النار لمن عصى، فيعلمنا لنتأكد ذلك ونبقى مستحضريه في أنفسنا وأعمالنا، بأن الله شديد العقاب على من استحق العقاب من المذنبين والعصاة والكافرين والمنافقين والمخالفين، وأن الله غفور رحيم للذين أطاعوا واستجابوا وآمنوا وامتثلوا الأوامر الإلهية ثم الأوامر النبوية. وهذا كقوله في الآية الماضية: أحل لكم صيد البحر متاعا لكم وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. زيد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وأمرنا بأن نحذر فاحذروا مع الإطاعة ومع الامتثال، يأمرنا بأن نحذر في مخالفته والخروج عن أمره والتخلف عن ما أمرنا به من طاعة وما نهانا عنه من ألا نرتكباه وألا نفعله مما نهى الله عنه. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بعد بيان ما يجب من طاعات وبيان ما يجب مما نهى الله عنه، ليس على رسولنا، ليس على محمد خاتم الأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد بيانه لهذا وبعد تبليغه للناس، لا عليه في ذلك بعد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس على الرسل إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون ما تظهرون، ما يبدو عليكم من أفعال ومن نبرات ومن نظرات ومن أعمال ظاهرة، ويعلم ما تخفون ما تضمرون في أنفسكم من نيات لفعل الخير ومن نيات لفعل الشر. فاعلموا أن الله يعلم السر وأخفى، فاحذروه من أجل ذلك. والرسول مع كل هذا ليس عليه إلا البلاغ، ولا يسأل إلا عن البلاغ. ولذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أشهد ربه وأشهد الناس: ألا أيها الناس هل بلغت؟ ما قال هل هديت، قال هل بلغت. قالوا: اللهم نعم لقد بلغت. وكرروها مرات، فرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم أشار بها لمن استشهدهم فشهدوا، فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فأشهدهم على أنه قد أدى الدام عليه وبلغ ما أمر به، وليس عليه إلا ذلك عليه الصلاة والسلام. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون من أعمال وما تكتمون من نيات، ما تقصدون في نياتكم من خير وما تنوون من شر. هو العالم بكل شيء، العالم بما في النفوس وبما في الضمائر. زيد قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى قل أي يا محمد قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الخبيث هنا هو الحلال الطيب، والطيب هنا الخبيث هو الحرام الفاسد، الحرام من مال، الحرام فيما حصل أو وقع باليد على غير الطرق التي شرعها الإسلام وأباحها من الربا والسرقة والرشا وما إلى ذلك. والطيب ما حل حلالا ورزقته حلالا بالطرق التي شرعها الله ورسوله. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل من مال، ما قل من نشب وكفاك وحفظ ماء وجهك عن سؤال الناس خير من الكثير الكثير الذي يلهيك عن طاعة الله وذكر الله وما أمرت به من طاعات من الله ورسوله. وجاء ثعلبه بن حاطب الأنصاري فيما يرويه أبو أمامة وما أخرجه البغوي في المعجم وفي غيره من السنن، قال أبو ثعلبه يا رسول الله ادعو الله لي أن يرزقني مالا. فقال له عليه الصلاة والسلام قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قليل من الرزق يكفيك وتؤدي شكره بالفعل والقول، بالفعل في الصدقات والزكوات والعطايا، خير من الكثير الذي لا تطيق، لا تطيق فيه شكر ربك، لا تطيق فيه عبادة ربك، لا تقدر فيه أن تؤدي ما عليك من واجبات في صدقات ونفقات وهبات وعطايا، فيكون ذلك عليك لا لك. ومن هنا كان قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب. خبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب معناه فقراء صالحون، فقراء شاكرون الله على ما أعطاهم، يضعون ما رزقهم الله حيث أمرهم، أغنياء مكثرون، ذو جاه مكثرون. لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، واحد من هؤلاء الفقراء خير من ألف من أمثال أولئك الأغنياء الذين غناهم بني على الخبيث من الحرام، بني على ما لا يحل من مال البنوك ومال الربا ومال الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المكثرون، هلك الأغنياء ذو الكثرة في النشب والمال، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وأشار إلى الجهات كلها عليه الصلاة والسلام. إلا من قال من هؤلاء المكثرين بمالي أنفقه هنا وهنا وهناك، أنفقه على المحاويج، أنفقه على الأسرة، أنفقه على القرابة، أنفقه للفقراء والمساكين، أعطى فضول المال بعد أن يحتفظ لنفسه بما يكفيه ولأسرته ولمن أوجب الله عليه نفقته. قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الحلال والحرام، لا يستوي مال لا يكونان في وزن واحد ولا درجة واحدة ولا مقام واحد، وكفى أن يسمي الله ذلك بالخبيث وهذا بالطيب. سمى الخبيث، سمى الحرام بالخبيث، وسمى الحلال بالطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لهؤلاء ولو أعجبكم كثرة الغنى والنشاط ورفاهية الدنيا والمال والبنون التي هي زينة الدنيا، ولو أعجبكم ذلك إن كان ذلك من الحرام ومن الخبائث ومن غير ما أحل الله، والشأن في الكثرة أن تكون هكذا والندرة غير ذلك، ولا حكم للنادر، الحكم للغالب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فقل الله يا أولي الألباب، يخاطب الله ذوي الألباب جمع لب ذوي العقول، من يفكرون في القول ويتدبرون معناه ويصبرون عمقه، بحيث إذا أمروا أو نهوا فهموا الأمر ظاهرا وباطنا سطحا وعمقا، وهم أولو الألباب وهم ذو العقول المفكرة. فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين ربكم وقايا من طاعته وامتثال أمره والبعد عن مخالفته. اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، لعل الله يكرمكم بالفلاح، يكرمكم بالنجاح، يكرمكم بالتوبة والمغفرة ودخول الجنان. ومن هنا كان الأذان يدعو حي على الفلاح، فالفلاح الصلاة، والفلاح الطاعة، والفلاح الإسلام، وأبواب الفلاح كثيرة وفي الذروة. الدخول في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ويزيد الفلاح وينقص كما يزيد الإيمان وينقص. يا ذوي الألباب اسمعوا ما يقال لكم وتدبروه لعلكم تفلحون، ولعل في كلام الله هي للتحقيق، وهي في كلام الناس للترجي، أي يحتمل ويحتمل، ولكن إذا قالها الله تعالى فالله لما يرجيك ويطمعك هو أكرم من أن يطمعك ثم يسحب ما رجاك به وأطمعك. معنى إذا أنت ملكت الطيب وابتعدت عن الخبيث واتقيت الله في الحلال والحرام، اتبعت الحلال كما أحله الله وابتعدت عن الحرام كما حرمه الله، تكون ذا لب وتكون ذا فلاح. فلعل هنا بمعنى اليقين إن أنت فعلت كنت من أهل الفلاح. ثم قال تعالى زيد: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. ينهى الله تعالى عباده عن كثرة السؤال فيما لا يبديه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتفق وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الآية وتفسيرها: كره الله لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وأصل نزول الآية وسبب نزولها: صعد المنبر يوما صلى الله عليه وسلم وقد أكثر عليه الناس بالسؤال حتى فيما لا معنى له، وفيما لو صدقهم الجواب لكان نقمة عليهم وسوءة لهم، فكان يأتي منافقون فيسألون ضلت ناقتي أين هي، ويأتون ناس منبوزون في نسبهم فيقولون له: يا رسول الله من أبي؟ ويأتون آخرون يسألونه عن أحكام في الإسلام أكل مرة أو هي أكثر. وبيان ذلك: عندما صعد المنبر جاءه رجل من قريش اسمه عبد الله واشتهر بابن حذافة، وكان ينبذ ويزنم فيشكك في نسبته لأبيه ويشك في عفة أمه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال له: أبوك حذافة. فبلغ ذلك أمه فقالت: والله ما رأيت ولدا أعق منك، وما يدريك لعل أمك قارفت في الجاهلية ما يقارفه أمثالها من المشركات ومن الوثنيات، تكون فضحت أمك على رؤوس الناس. فقال: والله لو نسبني إلى عبد لانتسبت إلي. وجاءه آخر وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال له: يا رسول الله أفي كل عام؟ فلم يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام، فأعاد ثانية وثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام وهو غاضب: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ولكفرتم. اتركوني ما تركتكم، إن من قبلكم لم يهلك إلا بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فدعوني ما تركتكم. فقام إليه عمر وجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله أذنبنا فتب علينا، آمنا بالله ربا وبك نبيا وبالقرآن إماما. وهذا الحديث فيه زيادة: آمنت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالقبلة كعبة وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة. فعند ذلك رضي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر أصحابه ألا يسألوه ما لم يبدي لهم من نفسه السؤال والكلام، خاصة في أشياء قد مضت ماذا ينفعهم علمها إن كانت غير صالحة. فلو فرض أن هذا الذي سأله من أبي وكان أبوه غير من ينسب إليه حذافة، ألا يكون ذلك عارا عليه وكما قالت أمه فضيحة عليها وفضيحة أي فضيحة، ومثله كثير. وكان عليه الصلاة والسلام من أدبه بين أصحابه ومن أدبه وخلقه، حتى إذا أراد نصيحة إنسان أساء أو أظهر شيئا لا يكشفه أمام الناس ويقول له يا فلان لما صنعت ولما صنعت، ولكن ويكون بين الناس ويقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وما بال أقوام يفعلون كذا، والقائل والفاعل يعلم من يقصد النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يفضح. وهكذا من المشاهير في ذلك عندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأمر أصحابه بالهجرة تباعا، هاجر إلى المدينة في ظاهر القول من لم يقصد الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي نيته في الهجرة لم يقصد بها إلا الله ورسول الله فيما به أمر وفيما عنه نهى، ليفر بدينه وليطا بقدمه أرضا صلبا في الدعوة إلى الله من غير معارضة ولا إذاية من كفار مكة. فهجرته كذلك هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن خرج مع المهاجرين مهاجرا في الظاهر ولم يقصد إلا التجارة أو الزواج، كما وجد في من خرج مع رسول الله ممن هاجر معه في الظاهر، فالنبي يقول لهم ليست هجرتكم كهجرة من قصد الله ورسوله، من قصد الدنيا فللدنيا، إن كسبها فذاك وإن خسرها فذلك هجيره وذلك عمله. وهكذا قل على الحجيج وعلى المجاهدين وعلى كل أنواع الطاعات، ليس كل من جاء مكة وجاء للحج قصده الحج، فبعضهم يريد التجارة وبعضهم يريد السياحة. وقد قال أمير المؤمنين عمر في أيام خلافته الحاج قليل والوافد كثير، من جاء وافدا وليس له من حجاته إلا أنه قد جاء فهو أكثر الناس، ومن جاء للحج بآدابه وأركانه وشرائطه فهي قلة. وكذلك قل عن المجاهدين، فمن جاء لا يريد بذلك إلا إعلاء كلمة الله ونصرة الضعيف والمسكين والدفاع عن حوزة الدين، فذلك الذي خرج مجاهدا في سبيل الله. وقد سئل صلى الله عليه وسلم رجل يخرج يريد أن يقال عنه شجاع، ورجل يريد الغنيمة، ورجل يريد ورجل يريد ورجل يريد إعلاء كلمة الله، فمن المجاهد ومن المقاتل في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من خرج لتكون كلمة من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك المجاهد. ومن هنا كان من أصول الإسلام ومن مواده الدستورية الأولى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، حصر عليه الصلاة والسلام كل أعمال الناس بأداة الحصر إنما الأعمال بالنيات، فمن قصد بنيته خيرا ووفق له فذلك خير، ومن قصد بنيته الشر وفق إليه ولم يوفق فقد قصد الشر. ولكن من كرامة المسلم على الله أنه لا يحاسبنا بالهم والعزم ولا بالنية، ولكن بما بدا من أعمالنا، وأكرمنا الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، وإن هممنا بها ولم نفعلها عجزا أو لسبب ما فلا حساب فيها ولا متابعة. ولذلك يقول أصحاب الآداب والرقائق من العصمة ألا تجد. إنسان ينوي الفساد، ينوي الشراب، ينوي وينوي، ويخرج من أجل ذلك ويقصده، وإذا به لا يجد في جيبه مالا لذلك، فيكون من عصمة الله لا ومن رعايته لا أن أفقره في ذلك حتى لا يستطيع. وفي أمثال المغاربة الزلط حكمة، الفقر حكمة من الحكم، خاصة وأغلب الناس عندما يستغنون يطغون، وإن ساح على فقره وحال تقوى ساعة فقره. ومن هنا يقول الحكيم: الظلم تحت جناح كل أحد، العجز يخفيه والقدرة تبديه، ولا يظهر الإنسان على حقيقته إلا إذا ملك مالا وسلطانا ونفوذا، فإن ملك ذلك واستعمله في الخير فذاك العنصر الصالح والعنصر الخير، وإن استعمل ذلك في الفساد فذلك عنصر الفساد وعنصر الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه. فقد كان عمر وكان أبو بكر وكان أمثالهما في الجاهلية سادة الناس، فعندما أكرمهما الله وأكرم العرب والناس بالإسلام كانوا عند الفقه والعلم ومعرفة ذلك خير الناس أيضا، إذ ذلك في نياتهم وفي فطرتهم. وإنما كان الناس على جاهلية فزالت الجهالة بالإيمان، وكان الناس على ضلال فزال ذلك بتعليم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما أدبهم عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء تظهر لكم تسؤكم تؤلمكم تكون سببا في إساءتكم، فلماذا تبحثون عن حتفكم بضيفكم؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أما عندما ينزل القرآن بشيء من الأشياء فلا مانع عند ذلك من السؤال، إذ السؤال عند نزول الآية لتفسيرها لمعرفتها لأحكام الله فيها، عند ذلك يطلب منكم السؤال فقط. فعندما ينزل القرآن بها تبدى لكم تظهر لكم، فاسألوا إن شئتم، وما نزل القرآن إلا لتفهموه ولتعملوا ما فيه، ومن بلاغ وواجبات الرسل وواجبات نبينا عليه الصلاة والسلام ما قاله الله عنه: إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والسنة كما قال الأئمة سلفنا الصالح هي شرح للقرآن وبيان له. وكون الإنسان يسأل عن النصوص التي يجهل، عن الآية الغامضة، عن الأحاديث التي لا يعلم، فذلك واجب في حقه إن كان من ذوي الفهم وذوي الدراسة وذوي المعرفة، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وقديما قال لنا ربنا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومهما علمنا ففوق كل ذي علم عليم، يسأل العالم من هو أعلم منه، ويسأل الطالب معلمه وأستاذه، ويسأل الصغير الكبير فيما يجهله ولا يدري. أما أن تكون الدروس قائمة، أما أن تكون مجالس العلم قائمة والناس مشغولون في الهذر وفي الهذيان وفي توزيع الجهل، وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأن الإسلام ما أنزل إليهم، وكأنهم لم يؤمروا ولم ينهوا، فذلك شأن البهائم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس إما عالم أو متعلم أو سامع، ولا تكن الرابع فتهلك، فلا تهلك بحيث لا تكون عالما. قد سبق أن تعلمت ولا تزال، فطلب العلم من المهدي إلى الله. ولا تكون طالبا تطلب وتتعلم، ولا تكون سامعا لمجالس العلم إذا كبرت سنك وشالك زمنك بالحصول على الرزق والمعيشة وعدم الاحتياج إلى الناس. فلا أقل أن تسمع بأذنك وتستفيد فائدة وحكمة في كل يوم، حكمة أو حكمتين، فالسنة فيها 360 يوما. فإن أنت في كل سنة استفدت من مجالس العلم ومخالطة العلماء 360 حكم في الحلال والحرام وحكمة في آداب الإسلام ورقائقه، فمع الأيام تجد نفسك قد انتقلت من السامع إلى الطالب إلى العالم. ونعلم الكثير من الأميين عاصرناهم وروينا عنهم وقرأنا في التاريخ يوصفون بالعلم وبالإمامة في العلم، ثم يذكر عنهم أنهم أميون، وكنا نتعجب من ذلك ولا نتصوره، إلى أن رأينا بأعيننا ناسا من هؤلاء لزموا العلم بعد أن كبرت سنهم، خدموا العلماء وحضروا مجالسهم فأخذوا يستفيدون منهم بأذن واعية وذك ونفس وفكر حاضر، ومع الأيام تفاعلوا مع ذلك وأصبحوا فيه مع الذاكرة الطيبة أعلم من الكثير من القراء من غير الأميين. وأصحاب رسول الله في أكثرهم أميون، وقد كانوا سادة الناس علما ومعرفة، وما علموا ذلك وعرفوه إلا بآذانهم وبحضورهم مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام عن العرب: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ولكن هؤلاء بالبعثة المحمدية والرسالة النبوية أصبحوا سادة الكون وأئمة الناس وعلماءهم، فنشروا المعارف خلال نصف قرن من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وأصبحوا بذلك سادة الناس وهداة الناس وعلماء الناس والمرشدين للناس من الجاهلية إلى الإسلام ومن الجهل إلى العلم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، وإن أنتم تسألون عنها عند نزول القرآن ما معنى الآية، ما منطوقها، ما مفهومها، ما سبب نزولها، ما هي أحكامها، كيف فهمها الأئمة، وما الدليل على ذلك، وكيف فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام والأصحاب رضوان الله عليهم. الأسئلة في هذا لآية قد نزلت أو لحديث قد نطق به سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فذلك مشروع بل وذلك واجب، وليس من السؤال عما لا نعلم ومما يكون الجواب فيه ما يسوءنا. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، تظهر لكم، تجابون عنها، تعرفونها. والله عفى الله عنها، والله غفور حليم. عفى الله عما مضى من تلك الأسئلة عن أشياء عندما بدأت لكم أساءت وضرت، وكفى ذلك جزاء. ولكن من بعد لا تسألوا حتى لا تقعوا في المحذور، ولا تقعوا فيما يسيء للنفوس ويسيء لكم ويكشفكم على ظهور الخلائق. وهذا يبقى من الآداب اللازمة في حق المسلم عموما وفي حق الطالب والمستمع خصوصا. اسأل عن العلم، أما ماذا فلان يأكل وماذا يشرب وكيف مالك وما كذا وما كذا، أو عنك أنت، الأشياء التي يكون جوابها مما يسيء إلى النفس خير لك أن تتركها، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال عليه الصلاة والسلام: عفى الله عنها والله غفور حليم، غفور لما مضى، حليم بكم، يحلم عنكم، يعلمكم، يزيل جهلكم، يزيل جهالتكم، أكرمكم بمحمد عليه الصلاة والسلام، أخرجكم من الجهالة إلى العلم، ومن الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الذل والهوان والغلبة إلى السيادة والقيادة وحكم العالم. هكذا كان المسلمون عندما كانوا مسلمين حقا، وعندما ارتدوا في أكثرهم واحتاج الناس إلى أبي بكر من جديد ليعيدهم من ردتهم، تسلط على المسلمين حتى أقلوا الناس وأحقروا الناس من غضب الله عليه ولعنه، حتى اليهود سلطوا على المسلمين، لأن المسلمين لم يبقوا مسلمين في أغلبيتهم إلا إسلاما جغرافيا وفي الأسماء، وإلا فقد انتشر بينهم الربا والزنا والفساد والحكم بالباطل وقوانين الكفار وأديان أهل السوء وحكام أئمة الكفر من كل ذي اسم قذر وسيخ. نطهر بيت الله الحرام عن اسمه وعن ذكره، بل حتى عن الإشارة إليه. والله غفور حليم. ثم قال تعالى: زيد، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ثمود قوم صالح سألوا من نبيهم ناقة وألحوا، جاءتهم الناقة وإذا بهم يذبحونها، فيكون ذلك السؤال وعدم احترام ما استجيب لهم فيه سبب دمارهم وهلاكهم وزلزالهم، ولنار الله وعذابه أشد وأنكى يوم القيامة. وسأل النصارى عيسى في نزول المائدة كما يأتينا قريبا، وألحوا فنزلت المائدة فكانت سببا لهلاكهم والقضاء عليهم وإخراجهم من التوحيد إلى الوثنية، ومن عبادة الله الواحد إلى عبادة ثلاثة، إلى عبادة عيسى ومريم وشركهم بالله وجعله أبا وزوجا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله تعالى عندما يقص علينا في كتابه الكريم قصص اليهود والنصارى لأنهم أقرب الأديان إلى ديننا، فقد سبقنا بستمائة سنة وبضع سنوات عيسى ورسالته، وقبل ذلك موسى وهارون ورسالتهما، وكان من عاصر الإسلام من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وقد رأى المسلمون هؤلاء رأوهم كفرا فجرا وثنيين يعبدون العجلة ويعبدون الحجر ويعبدون البشر ويشربون الخمور ويهتكون الحرمات ويشركون بالله، فما أفادهم ذلك لأنهم تطاولوا على أنبيائهم في كثرة سؤالهم بما أخرجهم عن الدين وعن طاعة الأنبياء وعن عبادة الله، بما أخرجهم من التوحيد إلى الشرك. فالله أكثر أن يقص علينا من قصصهم ليكونوا عبرة لنا. ومن هنا كان يقول علماؤنا: من شابه اليهود من العلماء والمثقفين والدارسين، بحيث هؤلاء ضلوا على علم، فإذا ضل العالم كان فيه شبها من اليهود، وإذا ضل العابد كان فيه شبها من النصارى. فقد عبر الله عنهم ونعتهم في الفاتحة التي نقرأها عند كل سورة وفي كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. غضب الله على اليهود علموا الحق وتحدوه، وغضب على النصارى لأنهم لم يكلفوا أنفسهم علم ما يجهلون، فهم يعبدون الله على جهل. جاءهم العلم ورفضوا وتمسكوا بخزعبلات وخرافات لا تدخل في رؤوس الكثير من الناس. قد سألها قوم من قبلكم، سألوا أسئلة ما عادت عليهم إلا بالوبال. سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. كفرت ثمود بصالح ثم كفرت بالناقة. كفر النصارى بعيسى وقال عنه رب، وقالوا صلبه اليهود، ثم كفروا بالمائدة. فيحذرنا الله أن نكون كاليهود والنصارى في أن نسأل رسولنا ما ليس لنا وما يعود علينا إلا بالإساءة. اللهم اهدنا وآدم هدايتنا وثبتنا على الإسلام وآدم ثباتنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا العمل بما عملنا وآدم اتباعنا لنبينا واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. يخبرنا الله تعالى عن بعض سخافات أهل الشرك والوثنية، كيف تلاعب بهم الشيطان حتى اخترعوا من الأديان ومن الأحكام ومن التقارير في المجتمعات ما افتروا فيه على الله ونسبوه إليه، وكانوا بذلك كفرة فجرا مفترين على الله ودين الله. فقال الله عن بعض الوثنيين والكفراء ممن تلاعبوا بعقولهم وبالناس فأتوا إلى أنواع من النوق والإبل فجعلوا لها ألقابا وأسماء وألزموا مجتمعاتهم ببعض ذلك وجعلوه من اللوازم الثابتة التي من خرج عنها يعتبرونه خرج عن الحق وخرج عن دين الله. فقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة، ما جعل، ما شرع ولا أمر ولا أرسل بذلك نبيا ولا رسولا. ما جعل الله من بحيرة، ما شرع من بحيرة، ومن بحيرة ما جعل الله من هذه الأشياء البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، لم يجعل منها دينا ولا شرعا ولا حكما. وما البحيرة؟ البحيرة الناقة تلد 5 أبطن، وفي البطن الخامس إذا ولدت ذكرا بحروا أذنا، أي شقوها ثم ذبحوا هذا البطن الخامس فأكله النساء والرجال معا، وأتوا إلى أمه فجعلوه لا يركب ولا يحلب ولا يحمل عليه، فإن ولد أنثى ذبحوها وأكل منها الرجال دون النساء، فسموا هذا الذي بحروا أذناه وشقوه بحيرة، ويقصدون بهذه البحيرة أي المشقوقة الأذن أنها لطواغيتهم لا يحل أكلها ولا شربها إلا إذا ماتت، فإن ماتت أكلوها هكذا ميتا لرجالهم ونسائهم، ومدة حياتها لا يجوز ركوبها ولا حلبها ولا الحمل عليها، ولا تمنع من علف ولا ماء ولا من أرض حمن ولا سائبة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. والسائبة الناقة تلد بطنا وراء بطن، كل ذلك نوق وإناث، فإذا توالى ذلك منها لمدة من السنين سابوا الأم وتركوها مسيبة سائبة. الاسم اسم فاعل والمعنى مفعول به، كقوله تعالى: ما دافق، أي مدفوق، عيش راضية أي مرضية، سائبة أي مسيبة. كانوا في الجاهلية يسيبونها، يلغونها، يهملونها، وهي مع إهمالها تجعل أيضا للطواغيت مسيبة لهم، لا تركب ولا تحلب ولا يحمل عليها إلى أن تموت حتف أنفها، فيأكلونها ميتا الرجال منهم والنساء. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. والوصيلة الشاة تلد 7 مرات أنافي، فإذا ولدت كذلك وصلوا أخراها بأولاها من الأم، ثم جاءوا إلى الأم وبطنها العاشر فوصلوه بمعنى سابوا الكل وتركوا الكل للطواغيت. أيضا لا تحلب ولا تجز ولا تمنع من علف ولا تمنع من ماء تردوه، ولا يضع أحد يده عليها بملك أو بمنع مما تريد، ولا حام، والحام الجمل من الإبل للضراب. إذا حمل وضرب هذا الفحل طائفة من النوق فولدت، ثم ولد أولادها وأنتج أولاد أولادي، يقولون قد حماه أولاده وأحفاده، فلا يذبح ولا يحمل عليه ولا يترك يمنع من شرب من مورد من مرعى حتى ولو كانت الأرض محما. ويقولون حماه أولاده وما تنسل من أولادي. هذه السخافات كانوا يأتون بها في الجاهلية ويلتزمونها ويعدونها من الدين، حتى إذا تركها من تركها منهم اعتبروه ترك دينا وترك الحلال والحرام، وصنع في نفسه وفي مجتمعه ما يصنعه في المجتمع المؤمن إذا كفر أحد الناس أو ارتد أو حرف وبدل. ثم يزعمون مع ذلك أن هذا دين الله الذي أتى به أسلافهم وآباؤهم وأجدادهم، لا يسعهم إلا أن يتبعوا ذلك ويلتزمون. وقد كان الناس في جزيرة العرب أيام وجود قبائل خزاعة في مكة المكرمة كانوا على دين إبراهيم، حتى ظهر فيهم عمرو بن عامر الخزاعي فتزعمهم وسادهم وأخذ يريد أن يجدد فيهم كما يقول الكفرة اليوم من الملاحدة والشيوعيين والاشتراكيين المتلاعبين في دين الله وبالمجتمع الصالح المسلم. فأراد هؤلاء أن يجددوا كما يحاول هؤلاء اليوم أن يجددوا، أولئك غيروا دين إبراهيم، نقلوه من عبادة لله إلى عبادة للأوثان، وشرعوا لأنفسهم شرائع ومللا ما أنزل الله بها من سلطان. كما عاد هؤلاء اليوم فكانوا رجعيين حقا، رجعوا لكفر أولئك في تغييرهم لدين الله وتبديلهم لأحكامه وتسميتهم ذلك تجديدا وتقدما وتطورا ورقيا، وما أشبه الكفر بالكفر وما أشبه اليوم بالأمس. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت في النار عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصباه، أي يجر أمعاءه في النار، ونتن أمعائه يتأذى منه حتى أهل النار لشدة نتنيه ولشدة روائحها الكريهة. فقال عليه الصلاة والسلام: وكان عمرو أول من غير دين إبراهيم، فبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي ونصب الأوثان وتعبدها ودعا إلى عبادتها فيه كعب المشرف المكرمة، وبقي ذلك من أيام عمرو الخزاعي إلى أن ظهرت قريش على مكة فدانت بدين خزاعة، وزادوا من ذلك إلى أن جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة بعد هجرته للمدينة، فوجد في مكة في الكعبة المشرفة 360 صنما على عدد أيام السنة، فلم يدخل لها حتى أرسل إليها عليا وبلالا فكسروها، ووجدوا هذه الأصنام بيدها الأزلام تستقسم صورة لإسماعيل وصورة لإبراهيم مع باقي ما جعلوا من ذلك، فقبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبهم وزيف أعمالهم ودينهم، فأمر بزوال تلك التماثيل والأصنام وكسرها ورماها في أطراف الكعبة تحت الأرض. وقد ظهر اليوم في مصر، وإن كان قد ذهب الله به إلى إخوانه وأمثاله من الملاحدة والكفرة، من اقترح على الناس أن يحفروا على هذه الأصنام فيحفظونها في دار يسمونها دار الآثار، وبعض هذا قد دان به الناس في العالم الإسلامي فنبشوا على عصورهم الوثنية وعلى عصورهم الجاهلية، وأبرزوا ذلك وأبرزوا فراعنتهم وأبرزوا آلهتهم وأبرزوا المزيفين من المؤلهين الكذبة، وجعلوا ذلك تراثا قوميا جمعوا له الناس وبنوا له البنايات، ويوشك أن يحدث ذلك حتى في الأمكنة التي لا نريد ذلك أن يحدث، فإن حدث يكون ذلك طامة من طوام هذا العصر وبلاء من البلاء. أنقذ الله هذه الديار، أنقذها من الكفر والنفاق. ما جعل الله ما شرع، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا واصلة ولا حام، ما جعل الله الأنعام للناس إلا رزقا من أرزاقهم ونعما من أنعامهم تحل لهم بعد التزكية وتسمية الله عليها، فإن كانت داجنة وإن كانت وحشية تحل لهم حال الصيد خارج الحرام، وإذا كانوا غير محرمين. أما أن تكون هذه الأنعام لها شيء زائد من حماية أو قطيعة أو مقطوعة الذنب أو الأذن أو حامية أو محمية، فتلك خزعبلات وعقول سخيفة أتى بها الكفرة الأولون بما حاول أن يجدد ذلك الآخرون، ويسمون كل ذلك تقدما وتجديدا وتطورا ورقيا، وما هو إلا إحياء لعهود الوثنية والشرك والكفر وتجاوز الحد في الافتراء على الله والافتراء على أنبياء الله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كذبهم في ذلك وقال لم يشرع، وإنما هو من مولدات عقولهم السخيفة، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فأعلن الله تكذيبهم وتسخيف عقولهم وافتراءهم على الله، كما افترى الأولون من أمثال هؤلاء أخذ يفتري الآخرون، وكلهم قرد وبغاوات يقلد بعضهم البعض فيما لا معنى له ولا منفعة فيه، لا في دين ولا دنيا، لا لفرد ولا لجماعة. ولكن الذين كفروا كفروا بالله وبأنبياء الله بإبراهيم ومن جاء بعده من الأنبياء إلى خاتمهم وإمامهم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نعم لا يعقلون. ولما الأكثر؟ لأن هؤلاء الذين شرعوا ذلك شرعوه بغير فهم وبغير وعي وبغير عقل، أرادوا أن يقال عنهم مجددون ويقال عنهم متطورون ويقال عنهم تقدميون، فقال لهم عقلهم السخيف وضياع فهمهم ووعيهم وإدراكهم إذا أتوا بشيء جديد. والجديد في الأوساط المسلمة الكفر والوثنية، والجديد في الأوساط المؤمنة ما كان على حساب دين الله وشرائع أنبيائه. وهكذا كان في القديم وهكذا اليوم أيضا، جاءت طائفة تنتسب للإسلام فحاولت أن تغير دين الله باختراع دساتير وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، أعطوها من قدسية الأحكام بما يقسمون عليه عندما يتولون مسؤولية كمسؤولية حكم أو إدارة، فيأتون بكتاب الله ويحلفون على مخالفة كتاب الله بكتاب الله. أهناك صحافة أكثر من ذلك وصار عقل أكثر من ذلك؟ وهؤلاء كما وصفهم الله لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، هم كالأنعام بل هم أضل، لا شك أنهم أضل، لأن الدابة تستفيد من ظهرها ومن بطنها ومن حليبها، أما هؤلاء فهم كل على الناس وبلاء على المجتمعات، لو وجودهم باطن الأرض خير للناس من وجودهم على ظاهرها. ثم قال تعالى عنهم وما أشبه اليوم بالأمس، وإذا قيل لهم زيد، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما